الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحد في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فالحدود هي العقوبات المقدرة شرعا في معصية، العقوبات المقدرة شرعا في معصية. قال المؤلف: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. الحديث قال: ملتزم. المراد بالملتزم يعني الذي يلتزم بأحكام الشريعة، الذي يلتزم بأحكام الشريعة، والذي يلتزم بأحكام الشريعة هو المسلم والذمي، هو المسلم والذمي. فالذمي داخل في هذه العبارة، ملتزم يعني بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهل الإسلام وأهل الذمة. عالم بالتحريم، يعلم أن الزنا مثلا حرام، فإن كان مثله يجهل فيعذر، كحديث عهد بإسلام أو من نشأ في بادية لا يعذر بالجهل مع التفريط، ولا يعذر في الجهل في مدائن الإسلام التي ينتشر فيها العلم. ولذا قلنا كما تقدم: إن كان مثله يجهل، كحديث عهد بإسلام أو ناشئ في بادية ونحو ذلك. فإن كان يعلم التحريم لكن يجهل العقوبة فلا يعذر. الجهل بالعقوبة ليس بعذر، الجهل بالعقوبة ليس بعذر. يعني يقول: أنا ما دريت أن الزاني المحصن يرجم، ظننت أنه يجلد أو نحو ذلك. نقول: لا، هذا ليس بعذر، تعلم أنه حرام، تعلم أنه حرام. قال: نعم أعلم أنه حرام. قد يكون إنسان يجهل الحال أو العين التي يتعاطاها أو نحو ذلك، لكنه لا يجهل الحكم، لكن يجهل أن هذه العين داخلة في التحريم، فهذا يعذر. مثلا رجل جامع امرأة يظن أنها زوجته، هو يعلم أن الزنا حرام، لكنه يجهل أن هذه المرأة تحرم عليه وأنها ليست زوجته، يجهل هذا. هذا جهل في العين، لقمة مثلا ما تعرف أنها مغصوبة فأكلتها، أنت تعرف أن المغصوب محرم لكن تجهل أن هذه اللقمة مغصوبة، هذا واضح أنه يعذر. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه. الذي يقيم الحدود الإمام أو نائب الإمام. نواب الإمام في هذا الزمن هم وزارة الداخلية، يسمونهم بوزارة، تسمى بوزارة الداخلية التي تنفذ الأحكام، يحكم القاضي ثم تأتي جهة التنفيذ، وهذا يختلف باختلاف البلدان، المقصود الجهة التي خولها الإمام أن تقوم مقامه، خولها السلطان أن تقوم مقامه في تنفيذ الحدود. وعلى ذلك فليس لأحد أن يقيم الحدود، وذا لأن ذلك فيه فوضى، ولا يؤمن الجور، لا يؤمن الجور، ولا يؤمن كذلك الجهل في تطبيق هذه الحدود، فلا بد أن يقيمها الإمام أو نائب الإمام. فإن كانت هناك قرينة تدل على أن الإمام يريد أن يقيم الحد كتطلب الإمام لشخص قد ثبت عليه الحد لكنه فار أقيمت عليه البينة ثم هرب، فشيخ الإسلام يرى ابن تيمية أن مثل هذا نعم لمن وجده ولم يستطع، يعني هنا يرى شيخ الإسلام أنه يقيم عليه الحد. مثلا شخص حكم عليه القاضي بالقتل لكنه هرب ولم يتمكن من القبض عليه وإمساكه فيقتل لأنه محكوم عليه لكنه فر، وإلا فالأصل أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام، لكن هنا الإمام يريد أن ينفذ لكن حصل هروب وفرار، فهنا الإمام يتطلبه ليقيم عليه الحد. فإذا أقام عليه الحد أحد من الناس بقتله فإنه لا حرج في ذلك، لأن هذا ما يترتب عليه ما تقدم من الفوضى، هذا محكوم عليه، محكوم عليه، هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. والسيد يقيم الحد على عبده، يعني يستثنى السيد، فإن السيد له أن يقيم الحدود على إمائه وعبيده. ولذا جاء في الصحيحين مسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فثبت زناها فليجلدها، الحد الحديث. وفي صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال: أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، فإن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، أن أجلدها، فوجدتها حديثة عهد بنفاس فتركتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. واستثنى الحنابلة الجلد، فقالوا الجلد، استثنى الحنابلة القطع، فقالوا إذا سرق فإنه لا يقطع يده، أما الجلد للزنا ونحو ذلك أو إذا قذف فإنه يجلده، أما القطع فقالوا إنه لا يقطع. والقول الثاني في المسألة هو الراجح، ولو كان قطعا، أنه يقيمه ولو كان قطعا، وهذا هو القول الراجح في المسألة، هو قول في مذهب أحمد وهو مذهب الشافعية، وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت هذا في مصنف عبد الرزاق أن عبدا سرق له فقطع يده. قال: إذن الراجح أنه ولو قطعا أن للسيد أن يقيمه على عبده وأمته. قال: في غير مسجد، لما ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد. ثم قال: ويضرب الرجل في الحد قائما، يضرب الرجل في الحد قائما، لأن هذا يحصل فيه التأديب مع أنه أهون على المجلود، لأنه يوزع الضرب على القائم، يوزع الضرب ها هنا وها هنا، لأنه ليس المقصود إلا الزجر والتأديب وليس المقصود تعذيبه العذاب الشديد، إنما المقصود أن يؤدب، أن يؤدب، وليس المقصود أن ينال أشد الألم، نعم ينال عذابا وينال ألما، لكن ليس المقصود أن ينال أشد العذاب وأشد الألم، ولذا فإنه يوزع الضرب فوق تحت فوق تحت وهكذا. نعم هذا أهون أهون عليه بصوت لا جديد، لأن الجديد يؤلمه جدا يؤلمه جدا. ولا خلق، والخلق لا يحصل به المقصود من التأديب، لأن الخلق يكون هينا جدا على البدن عند الجلد، فلا يكون جديدا ولا خلق. قال ولا يمد على الأرض عند الجلد، ولا يربط ولا يجرد. وروى ذلك البيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسنده ضعيف، لكن المعنى صحيح. لم يجي عن مسلم يمد، ولم يجي عن مسلم يربط يقيد، ولم يجي عن مسلم يجرد، لم يجي أنها الذي يجلد يجرد، ولا أنه يربط، ولا أنه يمد. قال ويفرق الضرب على بدنه كما تقدم، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، هذه تتقى لئلا يلحقه ضرر. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لما تقدم، ولا قال بل يكون عليه قميص أو قميصان في التجريد، يعني يكون عليه قميص أو قميصان، لا يزاد على ذلك أيضا، يعني ما يلبس ثلاثة أقمصة أو أربع أو أكثر، إلا أن يكون هناك حاجة كبرد أو نحو ذلك، لكنه لا يلبس اللباس الذي لا يحصل معه إيلامه. نعم لا يكثر من اللباس، يلبس القميص ويلبس القميصين ونحو ذلك. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد تقدم، حتى إنهم قالوا إنه لا يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يعني ما يرفع يده فوق بشدة، لأن هذا يكون فيه ألم شديد. فالمقصود كله الزجر والتأديب، المقصود من الضرب هو الزجر والتأديب. قال والمرأة كالرجل فيه، المرأة مثل الرجل، المرأة مثل الرجل في ذلك، إلا أنها تضرب جالسة، لأن هذا أسدر أستر لها، فتضرب المرأة وهي جالسة طلبا للستر. وتشد عليها ثيابها لئلا تنكشف عورتها، وتمسك يداها، تمسك اليدين لئلا يحصل انكشاف للعورة أيضا، ولذا قال المؤلف لئلا تنكشف، لئلا تنكشف. قال وأشد الجلد جلد الزنا، لأن الله عز وجل قال فيه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فأشد الجلد هو جلد الزنا، ثم القذف بعده، ثم الشرب، لأن الشرب مختلف في قدر عدد الجلد فيه، هل هي 80 أو 40 بخلاف القذف. قال ثم الشرب بعده، ثم التعزير بعده، حتى يعني في قوة الضرب. قال ومن مات في حد فالحق قتله، فالحق قتله، من مات في حد بلا إسراف كما تقدم في القود لم يسرف، فالحق هو الذي قتله. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولا لليهوديين، وقال بعض الحنابلة إنه يحفر للمرأة لأنه أستر لها، ولما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فحفر لها إلى صدرها، فهذا أقرب، وأن المرأة يحفر، وأن المرأة يحفر لها، وهو قول بعض الحنابلة. واعلم أن المشهور في المذهب أن المريض يقام عليه الحد، أن المريض يقام عليه الحد، سواء كان المرض يرجى زواله أو لا يرجى زواله، لكنه يخفف، فيضرب مثلا بالنعال أو يضرب بالعثكال الذي فيه شماريخ ونحو ذلك، لكن يقام عليه الحد لا يؤخر. قالوا لما جاء في أبي داود والنسائي أن رويجلا خبث بأمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، فقيل له إنه ضعيف، فأمر أن يضرب بعثكال فيه 100 شمراخ، فيه 100 شمراخ. قالوا هذا يدل على أن المريض يقام عليه الحد ولكن يخفف، ولكن يخفف، لا فرق بين أن يرجى برؤه وألا يرجى. وأما القول الثاني وهو قول الجمهور وهو احتمال في المذهب، قالوا إنه لا يقام عليه الحد إن كان يرجى زوال مرضه حتى يشفى، حتى يقام عليه الحد على وجهه، يعني ينتظر حتى يشفى فيقام عليه الحد على وجهه، وهذا أصح. أما في المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا ظاهر، أما الذي يرجى برؤه فالأظهر أنه ينتظر. ويدل عليه ما تقدم في ترك إقامة الحد على المرأة الأمة في حديث علي رضي الله تعالى عنه، فإنها وجدها حديثة عهد بنفاس فترك، فالظاهر أنه إرجاء لإقامة الحد. ومن سرق أو قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، فهل يقام عليه الحد أو ينتظر حتى يخرج من الحرم؟ قولان لأهل العلم. أما من سرق وقتل في الحرم فاتفاق العلماء على أنه يقتل ويقطع في الحرم، الذي يسرق في الحرم ويقتلها في الحرم، فهذا لا إشكال اتفاق العلماء، لأن الحرم أولى بإقامة الحدود وحفظ أمنه من الحل. لكن الكلام لو أنه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن لو أنه سرق في الحل أو حصل منه ما يقتضي قتلا في الحل ثم فر إلى الحرم، فالجمهور قالوا إنه يقتل أو يقطع حتى ولو لجأ إلى الحرم لعمومات الأدلة. والقول الثاني وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد أن من لجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه في الحرم، فلا يؤوى ولا يجالس ولا يشارى ولا يبايع، يعني يؤمر الناس باجتنابه، فيضيق عليه حتى يخرج. قالوا لأن الله جل وعلا قال ومن دخله كان آمنا، واستدلوا بآثار عن السلف، فقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لو أني رأيت قاتل عمر في الحرم ما نهدته، وهذا أثر صحيح رواه ابن جرير، ونحوه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن جرير أيضا، وأنه لا يجالس ولا يعني يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، فلا يجالس ولا يؤاكل ولا ويضيق عليه حتى يخرج من الحرم، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو مفردات مذهب الإمام أحمد. وهذا القول أيضا اختاره ابن قيم الجوزية، وهو قول جمهور التابعين. ومن المسائل أيضا أن المشهور في المذهب أنه لا يشترط الموالاة في الجلد، أنه لا تشترط الموالاة في الجلد، يعني لو جلد اليوم مثلا في الزينة 50 وفي غد 50 أو في أول النهار 50 وفي آخره 50 فلا بأس. ونظر في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستظهر ذلك صاحب الفروع، وأنه يعني أن هذا فيه نظرا، وذلك لأنه لا يحصل به من إيلامه، لأن الإيلام مقصود. وإنما تكلمنا في أول الدرس عن أن شدة الإيلام وشدة العذاب ليست مقصودة، لكن حصول الإيلام الذي يحصل به الزجر هذا مقصود. فإذا لم تحصل هذه الموالاة فرق عليه، فإنه لا يحصل الإيلام الذي هو نوع من العذاب الذي يقصد منه الزجر. فالراجح أنه لا بد من الموالاة، وهو ظاهر الأدلة، وهو ظاهر الأدلة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. إذا زنى المحصن، الزنا عند الفقهاء هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، لأنهم يدخلون فيه اللواط كما يأتي ذكره إن شاء الله. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، رجم حتى يموت. إذا زنى المحصن فإنه يرجم حتى يموت إجماعا، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج من أهل البدع، وإلا فإن العلماء قد أجمعوا على ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجمنا بعده. وإني أخشى إن طالب الناس زمان أن يقول إنا لا نجد الرجم في كتاب الله. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى ممن أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل، يعني الحمل أو الاعتراف. وفي الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. والخلفاء كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ورجمنا بعده، قد عملوا بذلك فهي سنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يعرف كما قال غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام أن الحد أن الرجم أقيم ببينة، وإنما بإقرار واعتراف، يعني ما حصل من الرجم إنما هو باعتراف، وأما الرجم الذي يكون بالبينة فإن هذا لا يعرف، فإن هذا لا يعرف وقوعه، لا يعرف وقوعه يعني ببينة 4 شهود، وإنما يكون هذا بالإقرار والاعتراف الذي حصل. لكن لو ثبتت البينة قطعا يقام كما تقدم تقريره، لكن هذا من جهة الوقوع. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، ولم يذكر الجلد. وتقدم في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه كما في مسند أحمد أنه جلد الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. والصواب وهو قول الجمهور أنه لا يجلد، أنه لا يجلد، وهو قول عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، فإنه جلد فإنه رجم ولم يجلد، فإنه رجم ولم يجلد. وهذا هو آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث عبادة هو أول أحاديث الرجم، ولذا قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا واليهوديين، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد. وقالوا اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فارجمها. فهو آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فيكتفى بالرجم دون الجلد، يكتفى بالرجم دون الجلد، وهو قول الجمهور. قال والمحصن. واعلم أن الحدود لا تجوز الشفاعة فيها، لا تجوز الشفاعة فيها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما شفع في المخزومية التي سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي أبي داود تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وفي أبي داود أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله تعالى في أمره. وقال لصفوان هل كان هذا قبل أن تأتيني، لما شفع في سارق ردائه. ولذا إذا بلغ الحد السلطان الحدود فإن الشفاعة لا تجوز، وأما قبل وصولها إلى السلطان فالحديث تعافوا الحدود فيما بينكم. قال والمحصن. من هو المحصن؟ قال والمحصن من وطئ امرأته وطئ. قال الفقهاء يعني في قبل، وطئ في قبل. وعلى ذلك لو أن رجلا نكح امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أو دخل ولم يطأ، أو وطئ في دبر، أو اكتفى بالمفاخذة والتقبيل والمس ولم يحصل وطئ، فهذا ليس بمحصن، هذا ليس بمحصن، لا يرجم. الذي يرجم هو الذي وطئ امرأة زوجة في قبل، ولو أنه قد طلق، طلقها الآن ما عنده امرأة، الآن ما عنده امرأة، لكن تزوج قبل ووطئ امرأة في ووطئ امرأته في فرجها، ولو أنه طلق، يعني الآن الرجل المطلق أو المتوفى أو التي توفيت عن الذي توفيت زوجته، نعم هذا محصن، هذا محصن عند عامة العلماء. من وطئ امرأته المسلمة، لكن لو زنى قبل ذلك ثم زنى ثاني مرة فزناه الأول نعم لا يجعله محصنا، لا يجعله محصنا. الإحصان يكون أن يطأ امرأته في قبل، قال المسلمة أو الذمية لا فرق، حتى لو كانت زوجته كتابية، يعني رجل نكح كتابية، فإن هذه الكتابية تجعله محصنا. في نكاح صحيح أي لا باطل، في نكاح صحيح أي لا باطل ولا فاسد. وعلى ذلك فالنكاح الفاسد ويأتي مثل نكاح المرأة، في نكاح المرأة بلا ولي لمن يعتقد فساده، هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد، لكن لا يحصل به الإحصان. إذا لا يحصل الإحصان إلا بنكاح صحيح، أما النكاح الباطل والنكاح الفاسد فلا يحصل به ذلك. قال وهما بالغان جميعا، بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. لو أنه نكح أمة لا يكون في ذلك إحصان. لو أنه نكح مجنونة أو صغيرة وإن كانت توطأ، وإن كانت توطأ يوطأ مثلها لكنها صغيرة، صغيرة السن غير بالغة، فإنه ليس بمحصن، فإنه ليس بمحصن، لأن نكاح الصغيرة ونكاح المجنونة لا يحصل به تمام، نعم لا يحصل به تمام الوطء، لا يحصل به تمام الوطء. فإذا هذه شروط ظاهرة بينها عليها العامة من أهل العلم. بعض العلماء يقول لا يشترط البلوغ، لكن الراجح هو اشتراط البلوغ. ولذا العلماء أجمعوا على أنه إن كان له سرية، يعني أمة يطأها، فإنه ليس بمحصن. أجمعوا على أنه لو كان له سرية أمة يطأها فإنه ليس بمحصن. فإذا كان هذا في الأمة التي هي سريته فأولى من ذلك الصغيرة. والحدود كما تعلمون تدرى بالشبهات. إذن عندنا من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما أي كلاهما بالغان، حتى لو كان هو بالغ وهي ليست بالغة، هل نقيم عليه الحد؟ نعم. أو الزوج غير بالغ وهي بالغة، هي بالغة، المرأة بالغة لكن زوجها ليس ببالغ، هل يقام عليها الحد؟ ما يقام عليها الحد. كذلك لو كان هو عبد أو هي أمة، نعم فلا. ولذا قال وهما، يعني جميعا لا أحدهما، واضح هذا القيد، وهما أي جميعهما بالغان عاقلان حران، فإذا اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. ثم قال وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة. إذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة للأحاديث المتقدمة، وغرب عاما للأحاديث المتقدمة. وفي حديث قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنك فيجلد 100 ويغرب عاما، يجلد 100 ويغرب عاما. إذن التغريب ثابت في السنة. وجاء في الترمذي أن أبا بكر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب. إذن مضت به كذلك سنة الخلفاء الراشدين. ويكون التغريب مدة عام هجري، لأن الحساب بالحساب الهجري، ويغرب مسافة قصر، لأن ما دون مسافة القصر لا يعد سفرا، هو حضر، وعلى ذلك يغرب مسافة قصر مدة سنة. قال ولو امرأة، يعني حتى المرأة تغرب. وقوله ولو إشارة إلى خلاف الإمام مالك، فإن الإمام مالك يرى أن المرأة لا تغرب، على أن المرأة لا تغرب، والراجح أن المرأة تغرب لعموم الحديث. لكن قال الحنابلة لا تغرب إلا بمحرم، لا تغرب إلا بمحرم. قالوا وأجرة المحرم عليها، إن طالب المحرم بأجرة فعليها. والقول الثاني وهو احتمال في المذهب كما قال الموفق أن الأجرة ليست عليها وعليه، فإذا قال لا أسافر إلا بأجرة فلا يلزمها دفع الأجرة، لا يلزمها دفع الأجرة، لأن عليها كما تقدم في مسألة سابقة عليها أن تستسلم لأمر الله وأن تمكن من نفسها في إقامة الحد عليها، وليس عليها هي الفعل، ليس عليها هي الفعل. فالصحيح أن الأجرة ليست عليها خلافا للمذهب. فإن لم يكن محرم فقال الحنابلة إنها تغرب، إذن يجب أن يكون هناك محرم، لكن لو لم يوجد محرم فالمذهب أنها كذلك تغرب. والقول الثاني وهو احتمال كما ذكر ذلك الموفق واختاره ابن قيم واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن المرأة لا تغرب إلا بمحرم، فإن لم يكن محرم فإنها لا تغرب لما يخشى عليها من الفجور، وهذا هو الصواب قطعا، وأن المرأة إذ لم يتبرع المحرم لها بالذهاب أو تدفع له الأجرة من بيت المال فإنه لا تغريب، وقال الشيخ محمد رحمه الله أنه إن حبست في مكان آمن فإن هذا وجيه، يعني يتوجه أنها تحبس في مكان آمن، يعني اختار مكان آمن سواء كان على ذلك سجنا أو غيره، قد تكون بيوت توضع للفتيات، قد يتكفل بذلك وليها فيحبسها، نعم، فتكون في مكان آمن، فتحبس في مكان آمن. إذن المرأة لا تغرب إلا بمحرم، والأجرة على الصحيح ليست عليها، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة ظاهره ولو كان التي زنى بها ذات محرم، فإنه ليس فيه إلا الجلد. وعنه أنه يقتل، يعني ولو كان بكرا إذا زنى بذات المحرم، وهو اختيار ابن قيم واختيار الشيخ محمد بن عثيمين وهو الراجح، لما ثبت في حديث البراء بن عازب في أبي داود والترمذي أنه يقول البراء رضي الله تعالى عنه لقيني عمي ومعه راية قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، هذه من محارمه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله، وعلى ذلك هو الصواب أنه إن زنى بذات محرم فإنه يقتل، وقياسا على اللواط كما يأتي، لأن ذات المحرم تعافوا الطباع، ولأن المرأة التي ليست بمحرم منه يمكن أن يدفع الزينة بالاحتياط وإبعاد بعضهم عن بعض، وأما ذات المحرم فإن هذا لا يمكن، الرجل إذا كان يزني بامرأة بعيدة يحتاج إلى أن يتخفى ويبتعد عن الأنظار ونحو ذلك، وأما هذه فإنه يخلو بها متى شاء ولا يقع في النفوس شيء من ذلك، فناسب أن يعني لا يقع في نفوس الآباء ونفوس الأقارب شيء من سفره بها وشيء من خلوته بها ونحو ذلك، كما ذكروا هذا يعني في اللواط مما يكون من التقاء الذكر بالذكر، فإنه لا يمكن أن نبعد هذا عن هذا، نعم، بخلاف إبعاد الذكر عن الأنثى، فناسب أن تكون العقوبة مغلظة لدفع الناس عن هذه الجريمة البشعة، ولأنه هو في محل حفظها وصيانتها، فكيف به يأتي منها ما كان الواجب عليه أن يحفظها منه. وعلى ذلك فالصواب أنه يقتل. قال: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. الرقيق إذا كان عليكم برد يطفئ المكيف، في برد هواء بارد. طيب، يقول: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. قال الله جل وعلا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وعلى ذلك فالرقيق يجلد 50 جلدة ولا يغرب. قالوا: لا يغرب، لأن في تغريبه إضرارا بسيده، لأن في تغريبه إضرارا بسيده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: وحد لوطي كزان. هذا هو المذهب، وأن حد اللوطي كحد الزاني. وفيه حديث في البيهقي لكن سنده ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. لكن الحديث ضعيف لا يصح. وقالوا قياسا على الزنا بجامع أن كليهما وطء لفرج محرم. والقول الثاني وهو قول الجمهور، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، أن اللوطي يقتل، أن اللوطي يقتل، وعليه إجماع الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. منهم من قال إنه يحرق، ومنهم من قال إنه يرجم، ومنهم من قال إنه يرمى بشاهق، إنه يرمى بشاهق. والذي يظهر أن هذا يرجع إلى الإمام، فما يختاره الإمام من هذه العقوبات ويرى أنه أنسب فإنه يفعله لردع الناس عن هذه الفاحشة العظيمة، عن هذه الفاحشة العظيمة. وقد جاء أن الله جل وعلا عاقب قوم لوط بأن رماهم بحجارة من سجيل، ولذا الأقرب أنه يرجم. وإن رماه من شاهق وأتبع بالحجارة فإن هذا حسن، فما يختاره الإمام للردع عن هذه الفاحشة العظيمة هو الصواب. قال يعني يرجح هذا إلى رأي الإمام، لكنه يقتل. وقد جاء عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي بقيته لكن ذلك منكر، قال: ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. لكن هذا الشق الثاني منكر. وأما قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فإن هذا الجزء صحيح له ما يشهد له، وتقدم إجماع الصحابة على ذلك، وما فعله الله جل وعلا بقوم لوط. قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. لا يجب الحد، يقول، إلا بثلاثة شروط. أحدها تغييب حشفته. الحشفة تقدم الكلام عليها في الغسل، وهي أعلى الذكر، فلا بد من إيلاج، لا بد من إيلاج، يعني بلا حائل، فيولج بالمرأة كما تقدم في باب الغسل. الأصلية كلها في قبل أو دبر، أصليين من آدمي لا من بهيمة، حي. أما البهيمة فيعزر كما قال بذلك الجمهور، البهيمة يعزر كما قال جمهور العلماء، حي. وعلى ذلك فلو أتى امرأة ميتة فإنه لا يقام عليه الحد، إنما يعزر. والقول الثاني وهو قول في المذهب أنه إذا أتى امرأة ميتة فإنه يحد. قالوا: لأنه فرج آدمية، فإن كانت الطباع تعافه فهو أشد كاللواط، لأن كون الطباع تعاف ذلك، هذا كما تقدم لكم في وطء ذات محرم وفي اللواط، ومع ذلك فإن عقوبته عند أهل العلم منهم من يجعلها عقوبة الزاني، ومنهم من يجعلها أشد من ذلك بالقتل. فالراجح أنه يحد إذا أتى ميته. قال هذا قد يحصل، هذا قد يحصل، قد يجد ميته مثلا في حادث أو نحو ذلك فيأتيها، فإذا حصل مثل ذلك فالصحيح أنه يقام عليه الحد. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول تغيب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا، يعني ليس فيه شبهة، حراما محضا يعني ليس فيه شبهة، كما يأتي في الشرط الذي بعده. الثاني انتفاء الشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات إجماعا، الحدود تدرأ بالشبهات بإجماع العلماء كما حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله. وفي الترمذي ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين بالشبهات، لكن الحديث ضعيف. وجاء في البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم، ما استطعتم. وهذا بمعنى ما أجمع عليه العلماء، وأن الحدود تدرأ بالشبهات، وليس المراد الشبهة البعيدة، بل المقصود بذلك الشبهة القريبة، الشبهة القريبة. أما الاحتمالات البعيدة فإنه لا ينظر إليها. قال فلا يحد، الآن هذا من انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده. إذا كانت الأمة لولده، هي لولده ليست له، فزنى بها فلا يقام عليه الحد، لحديث أنت ومالك لأبيك، ففيه شبهة ملك. كذلك أيضا لو أن اثنين اشتركا في أمة فليس لهما أن يطأها، لا هذا ولا هذا، لكن لو وطئ أحدهما فلشبهة المشاركة فيها في ملكها يدرأ عنهما الحد. قال أو وطئ امرأة ظنها زوجته، يظن هذه المرأة زوجته فوطئها فلا يقام عليه الحد. أو سريته، يعني يظن أنها سريته، يعني الأمة التي اتخذها للوطأ، فهذا لا يحد. أو في نكاح باطل اعتقد صحته، نكاح باطل لكنه هو يعتقد نعم صحته، فهذا هذه شبهة، شبهة اعتقاد، هو يعتقد أنه صحيح، يعتقد أنه صحيح، مثل نكاح المعتدة لكنه اعتقد أنه صحيح، فهذا نكاح باطل لكن لا يقام عليه الحد لاعتقاده أنه صحيح. ولا شك أن اعتقاده أنه صحيح يدخل فيما تقدم لكم ذكره من أن يكون عالما بالتحريم، هذا لا يعلم التحريم. ولذا نقيد هذا بما قيدناه قبل بأن يكون مثله يجهل. قال أو نكاح أو ملك مختلف فيه، نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي، وظاهره وهو المذهب ولو كان يعتقد الفساد، لأنه أطلق هنا ما قال هنا يعتقد صحته، فلو أن رجلا نكح امرأة وهو يعتقد بلا ولي، وهو يعتقد أن هذا نكاح فاسد، فهنا هذه شبهة التي اختلاف العلماء، فيعزر ولا يقام عليه الحد. وعن الإمام أحمد رواية أنه يقام عليه الحد، والصحيح المذهب وأنه لا يقام عليه الحد. مثله أيضا إذا كان ذلك في الملك، مثل التصرف الفضولي، لو اشترى أمة بتصرف فضولي فهنا وهو يعتقد أن ذلك لا يصح، لكن تصرف فضولي فهنا كذلك، لأن العلماء قد اختلفوا في تصرف الفضولي، فلو وطئ هذه الأمة فإنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. نعم. إذن النكاح المختلف فيه لا يقام فيه الحد وإنما فيه التعزير للشبهة، كذلك الملك المختلف فيه. اشترى لغيره، اشترى لغيره، هذا تصرف فضولي، فوطئها من اشتريت له، وطئها من اشتريت له. تعلمون أن من العلماء من يقول أنها أن تصرف الفضولي يصح مع الإجازة، ومنهم من يقول لا يصح، ومنهم من يقول لا يصح. فإذا وطئ من اشتريت له إما قبل الإجازة، نعم، عند من يقول إن تصرف الفضول لا يصح إلا بعد الإجازة، أو أنه وطئها بعد الإجازة عند من يرى أنه لا يصح مطلقا. ثم قال أو أكرهت المرأة على الزنا، إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنها معذورة، وظاهره أن الرجل لا يعذر بالإكراه. قالوا لأن الرجل لا ينتشر ذكره مع الإكراه. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية واختيار ابن سعدي وابن عثيمين وهو الصواب أن الرجل كذلك يكره، وقد ينتشر ذكره لقوة شهوته ونحو ذلك، فالصحيح أن الرجل إذا أكره فكذلك. قال الثالث ثبوت الزنا، ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أربع مرات، يقر بالزنا أربع مرات على نفسه، لما جاء في الصحيحين أن ماعزا أقر على نفسه أربع مرات. قال الراوي فلما شهد على نفسه أربع مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال هل أحسنت؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فارجموه. الشاهد أنه شهد على نفسه أربع شهادات. والقول الثاني أنه يكفي أن يقر مرة واحدة، أنه يكفي أن يقر مرة واحدة، وهو مذهب المالكية والشافعية، مرة واحدة يكفي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقيد هذا بأن تقر أربعا، لكن حديث الحنابلة يقيد إطلاق الحديث الآخر. وعلى ذلك فالراجح أنه لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات في مجلس، يقول أو مجالس، في مجلس واحد أو مجالس، يؤتى به اليوم عند القاضي فيقر، ثم في غد يؤتى به فيقر، ثم في اليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع، لا فرق بين أن يقر في مجلس واحد أو أن يقر في أكثر من مجلس. ويصرح بذكر حقيقة الوطن كالمرود في المكحلة وكالرشا في البئر، كما جاء هذا في سنن أبي داود، مثل الرشا الحبل يدخل البئر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك، كما في مسلم، غمزت أو قبلت أو نظرت، فقال لا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا، ذكر الجماع الصريح أن اكتهى كما في صحيح مسلم. إذن لابد من حقيقة الوطء حتى لا يحصل، نعم، حتى لا يحصل شيء من الجهل في هذا الباب، فلابد أن يكون مثل المرود في المكحلة. قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم، ما ينزع عن الإقرار حتى يتم. فلو أنه لما رجم أول مرة قال لا أنا رجعت، فيقبل رجوعه على الصحيح وهو المذهب. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له إن ماعزا فر لما وجد مس الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. نعم، هذا إقرار، فإذا رجع فإنه يقبل ذلك منه، هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ثم قال الثاني، الآن انتهينا من البين أي انتهينا من الإقرار أقر على نفسه. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد، في مجلس واحد. القاضي له مجلس، قد يبدأ مجلس القاضي مثلا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، ففي المجلس مجلس القاضي ليس لابد أن يأتوا دفعة واحدة، لو جاءوا متفرقين الشهود لا مانع، لا مانع لو أتوا متفرقين فيشهدون بالزنا الصريح كالمرود في المكحلة، يشهدون بالزنا الصحيح. لكن لو أنهم كانوا في مجالس، أتى شاهدان اليوم والشهود البقية قالوا الآن غير موجودين الشهود، يأتون في غد أو بعد أسبوع، لا ما يقبل هذا، لابد أن يكونوا في مجلس واحد، في مجلس واحد. ويدل عليه ما جاء في البيهقي أن عمر رضي الله عنه جلد أبا بكر ونافعا وشبل بن معبد حد القذف لما قذفوا المغيرة بالزنا كما في سنن البيهقي بسند صحيح، فجلدهم ولم يطلب منهم أن يأتوا بشاهد رابع بعد ذلك في المجلس، ما جاءوا إلا بثلاثة شهود، فإن هذا يوجب إقامة الحد عليهم. والقول الثاني وهو قول الشافعية قالوا إن الواجب عليهم أن يأتوا بأربعة شهداء ولو كانت المجالس متعددة، قالوا لأن الآية أطلقت، الآية أطلقت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال الله جل وعلا فاجلدوهم 80 جلدة ولم يأتوا بأربعة شهداء أطلق. لكن الراجح هو القول الأول، وذلك لأثر عمر المتقدم، وأثار الصحابة تقيد إطلاقات الآيات القرآنية كما تقدم في علم أصول الفقه، كما أنها تخصص العموم. وثانيا أن إذا فتحنا الباب فنقول إلى أي مجلس، المجلس الثاني الثالث الرابع العاشر، فإذا حدد زمن فلا دليل على هذا الزمن، وإذا بقي الباب مفتوحا فإن هذا يضر الذي رمي بالزنا لأنه يلحقه العار بذلك. فالصحيح أنه لابد أن يأتي الشهداء في مجلس واحد سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، يعني لا يقوم القاضي من مجلسه في ذلك اليوم إلا وقد أتى الشهود الأربعة. قال يصفونه كما تقدم أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه من الشهود العدول الذين يأتي ذكر وصفهم في باب الشهادات، ولا تقبل شهادة الأعمى، لا تقبل شهادة الأعمى، ولا تقبل شهادة الزوج، الزوج لا يدخل في الأربعة لأن دخوله في الأربعة وشهادته لأن دخوله في الأربعة وشهادته على امرأة يدل على العداوة. ولذا قال الصحابي في صحيح مسلم وهو سعد بن عبادة يا رسول الله إذا أرأيت رجلا على امرأتي أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، لم يقل حتى آتي بثلاثة شهداء ويكون هو رابعه، فدل على أنه لا يحسب الزوج. والحديث أيضا البينة وإلا حد في ظهرك، فلا بد أن يأتي ببينة كاملة، لا يحسب الزوج وكذلك الأعمى لأن الأعمى لا يرى فكيف يشهد، والزوج للحديث المتقدم. قال هنا يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم، قال بزنا واحد، بزنا واحد في مجلس واحد، بزنا واحد. لو قال شاهدان رأيناه في العصر وقال شاهدان آخران رأيناه في الليل، نعم هذا ليس بزنا واحد فلا يقبل، ولذا ينبغي القاضي أن يفرقهم حتى يعرف صدقهم وحتى يعرف هل هو زنا واحد أم لا. لو قالوا اثنان من الشهود رأيناه يوم الخميس وقال اثنان رأيناه يوم الجمعة، هذا ليس بزنا واحد فلا بد أن يكون زنا واحد. قال وهذا تقدم ما يدل عليه، تقدم ما يدل عليه. قال ويصرح، قال سواء أتوا إلى الحاكم جملة أو متفرقين، تقدم إيضاح ذلك. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، امرأة حملت وليس لها لا زوج وليس لها كذلك سيد يطأها، فقالوا إنها لا تحد. لما؟ قالوا الاحتمال أنها أكرهت. والقول الثاني وهو الصواب وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم أنها تحد، أنها تحد، إلا أن تدعي إكراها ويكون هناك ما يصدق قولها من القرائن، لأن حملها أظهر بينة في زناها، هو أظهر بينة في الزنا. ولذا تقدم لكم قول عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم: إلا إذا قامت، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. فقال أو الحبل، فالمرأة إذا حملت فإن هذا دليل زناها قطعا، دليل زناها قطعا. وهذا رواية عن الإمام أحمد. هل ترون نقف هنا أو نكمل بعد الصلاة؟ نعم نقف ولا نكمل؟ نقف هنا إن شاء الله. طيب إذن نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم كيف؟ إيه نعم لا شك، نعم صحيح. يعني إذا كان ما وجدت إلا محرم، أيضا قد يكون المحرم ضعيف فيخشى عليها. معروف أن المرأة إذا يعني الإنسان إذا كان في غير بلدها أيضا قد يضعف، هذه لا شك أنها يراعى فيها المصلحة. الحبس أيضا فيه مفاسد من جهة يعني تضيع عمله وتضيع أمور كثيرة، يعني تغريب يعمل ونحو ذلك. لكن قد يستخدم مثلا يعني بعض العقوبات الأخرى مثل منع سفره مثلا، أحيانا بعضهم يمنعون سفره مدة سنة أو مدة سنتين، يعني قد توضع عقوبات أخرى، قد توضع عقوبات أخرى. فالتغريب إذا ترتبت عليه مفسدة فلا يظهر أنه يغرب، وإنما يكتفى بالجلد.